هذا الصحابي الجليل الشاب الورع، اللهم احفظ شبابنا وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. إن عنده همة عالية يصوم كل يوم، فينهاه النبي ويقول يعني صوم، دي الصوم صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يا رسول الله أنا أختم القرآن كم مرة في الشهر يا رسول الله؟ الناس الذين لا يختمون القرآن إلا مرة في رمضان، كم مرة في الشهر أختم القرآن يا رسول الله؟ يقول له صلى الله عليه وسلم مرة في الشهر. يقول له يا رسول الله أطيق أكثر من هذا؟ أنا أستطيع أن أنا أكثر من هذا؟ يقول مرتين، ثلاث مرات في الشهر، أطيق أكثر من هذا يا رسول الله؟ وما زال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل معه إلى ثلاثة أيام يختم القرآن كله كل ثلاثة أيام، وسيدنا عبد الله بن عمرو يقول أطيق أكثر من هذا يا رسول الله؟ فيقول لا، ثلاثة ولا تزيد، لا تزيد عن الثلاثة أيام، لا يجوز لك أن تختم القرآن كاملا في مدة أقل من ثلاثة أيام، لأن الخشوع والتدبر مطلوب وأنت تتلو كلام الله عز وجل. رغم هذا الورع وهذا العمل الجليل وهذه التقوى إلا أنه حريص على الجنة، فما بال الكسالى النائمون يمنون أنفسهم بالجنة، بل ويقولون إن لم ندخل نحن الجنة من الذي سيدخل؟ يا له من كبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة، ونحن نقول إن لم ندخل نحن الجنة من الذي يدخل؟ لماذا هذا الغرور؟ دائما كن على وجد. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة يا رسول الله، ما تصلوش على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ما يغضب الله عز وجل ويخافون لقاءه؟ هذا هو المقصود بالآية بقوله والذين يؤتون ما آتوا. فقال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويأتون بكامل الأعمال الصالحة، ولكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. فلا تغتر بطاعة، بل كن دائما على وجل، وقل قول إبراهيم بعد أن رفع بناء البيت العتيق وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بل وقل قولة ابن آدم حين قال إنما يتقبل الله من المتقين. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رغم كثرة هذا الجهد وهذا العمل الصالح والمسارعة في الخيرات، إلا أنه يذهب خلف هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه أيضا، لا يعرفه أحد، ويتحايل عليه ليقيم عنده ثلاث. لماذا يتحايل عليه؟ لا ليأخذ ماله، وإنما يتحايل عليه ليتعلم منه كيف وصل إلى هذه المنزلة العظيمة، وهي أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. يا عم بيني وبين أبي مشاكل وأنا أريدك أن تستضيفني عندك ثلاث، تفضل مرحبا. سيدنا عبد الله بن عمرو يتابع الرجل بدقة ليلا ونهارا، يريد أن يرى ماذا يصنع أكثر من عامة الناس ليشهد له سيد الناس محمد بأنه من أهل الجنة. مر اليوم الأول والثاني والثالث وسيدنا عبد الله بن عمرو لم يرى شيء غير طبيعي. رجل يعني يصلي الأوقات في خمس، يصلي الفجر في جماعة، يعني يعمل أعمال لم يرى شيئا غير عادي يعني، وظن أنه ساره لا ينام الليل ويصوم النهار وصوام قوام، يعني هذا ما اعتقد وهذا ما يعتقده الإنسان. ففي اليوم الثالث هم بالانصراف وقال له: يا عم أنا سأصارحك بالأمر، ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله يقول فيك كذا وكذا، فأحببت أن أتعلم منك، فلم أرى شيء غير طبيعي يعني. ماذا تصنع خلاف هذا؟ فقال: لا شيء غير ما رأيت. فانصرف سيدنا عبد الله بن عمرو وهو في طريقه نادى عليه الرجل وقال: إلا أنني أبيت وليس في صدري شيء على أحد من خلق الله. الله أكبر. فقال له سيدنا عبد الله: هذه التي بلغت بك هذه المنزلة، وهذه ما عجزنا عنها، هذه أن تنام وليس في قلبك أي شيء على أحد من عباد الله، هذا هو الذي ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم يعني إيه؟ يعني صحيح، يعني ما غيرش وريد ولا غير شريان لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما القلب السليم هو مخموم القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة استفهموا النبي من هو مخموم القلب، فقال: هو التقي النقي الذي لا غل ولا حقد ولا حسد في قلبه، القلب نظيف. فهذا هو المقصود يا عباد الله. كل الأمراض، وأقصد بالأمراض ليست الأمراض البدنية العضوية، وإنما الأمراض المعنوية التي فتكت بجسد الأمة، كل الأمراض المنتشرة الآن والتي حذر الله عز وجل في سورة الحجرات في أكثر من عدد أكثر من 30 مرض من هذه الأمراض، منشأها القلب المليء بالحقد والحسد والتباغض. هذا القلب المريض هذا يجعل الإنسان يبغض، يحسد، يغتاب، ينم، يسخر، يظن الظن السيء، يتفاخر، كل هذا منشأه هذا القلب الذي يحتاج إلى علاج. فلن يدخل الجنة إلا كل مخموم القلب صدوق اللسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا شيء، كما ترى عبادة عادية جدا، الفرائض فقط تقريبا، وإن قام الليل يقوم ركعات بسيطة، وإنما ينام وقلب هذا خالي على عباد الله، لا يظل طوال الليل يحقد ويفكر كيف ينتقم. لا، إنسان بسيط جدا ليس له أعداء، إن سبب العداوة التنافس على الدنيا، ولا يريد الدنيا ويرضى بما قسم الله عز وجل له، فهو أغنى الناس كما قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: يرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكما قال القائل: هي القناعة، النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها، تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأكملها الراحة منها بغير الطيب والكفن. سنترك هذه الدنيا لأننا هنا في إقامة مؤقتة، فاحرص على أن تلقى الله بقلب سليم. دائما اصبر اصبر واصفح ولا تغضب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب لا تغضب. فكأن الرجل يعني يريد الزيادة، زدني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. الرجل تفكر في وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فوجدت أن الغضب مفتاح كل شر. يغضب يطلق زوجته، يغضب يقتل أقرب الناس إليه، يغضب يتشاجر، يغضب يخرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع إلى حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتين فقط: تريد الجنة؟ هل تريد الجنة؟ وإحنا كل العبادة دي إلا من أجل الجنة. ما صام الصائمون وقام القائمون وزكى المزكون وحج الحاجون إلا من أجل الجنة. هل تريد الجنة؟ كلمة واحدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: لا تغضب ولك الجنة. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أعمل إيه؟ الواحد يتعامل مع ناس أغبياء، ناس بينرفوا الواحد يخليه يخرج من أعصابه من. ولربك فاصبر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اكظم غيظك لله. ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الشديد بالسرعة، يعني اللي بيسرع الناس وبيغلب الناس هذا ليس هو القوي. من القوي يا رسول الله؟ قال: القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، أول ما يغضب هكذا يستطيع أن يتحكم في نفسه، ممكن تقتل دون أن تشعر. فماذا يفعل بعد ذلك؟ تندم تندم، يصبر ويكظم غيظه. وما من شيء أعظم أعظم جرعة يتجرعها الإنسان أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها لله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظمين الغيظ عافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإنسان دائما أيها الأحبة يتذكر قول رسول الله: لا تغضب ولك ولك الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. والحديث بقية إن شاء الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قولوا آمين.